إذا كان الإنسان أكبر أبنائه كان بنتا، هل ما يكنى به؟ لا يكنى بالرجل أحسن، لأن الرجل ما سأل عن البنات، كنى بالرجال. أبو شريح. نعم. طيب. والنبي قال أبو القاسم. نعم. وهو من ليس من أكبر أولاده. نعم. طيب إن كان شاء الله إن هذا الشخص ما رزق بابن كلهم بنات، ماذا يكون أمره؟ ما هو بلازم كنية. هم لازم كنية. مستحبات. هم لازم كنية. أقول الكنية من يسمى بس. يكنى باسم إذا حب يكنى بشيء، لكن لو كنى بأبي فاطمة أو بأبو عائشة ما أعلم فيه بأس. جزاك الله خير.